الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل، نأتي على ختام كتاب الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد للشيخ عبد الله بن جار الله آل جار الله رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 21 من ربيع الأول لعام 37 و400 ألف، الموافق 1/1 لعام 16 و2000. وقد وقفنا على الباب، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، أي من الدليل على وجوب الوفاء بها وإتمامها. إذا أعطيت أحدا والذمة العهد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، أي من الدليل على وجوب الوفاء بها وإتمامها إذا أعطيت أحدا. وذمة العهد. السؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب: هي أن نقض العهد دليل على عدم تعظيم الله تعالى، فهو قادح في التوحيد. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها للباب. الجواب: يأمر الله تعالى بالوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة بعدم نقضها. ومناسبة الآية للباب أنها دلت على وجوب الوفاء بالعقود وتحريم نقضها. وأعظم عهد هو ما عهد العباد عليه ربهم تبارك وتعالى، وهو أن لا يشرك به شيئا. فإن الله عز وجل أخذ عهدا على عباده أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. والدليل قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فقد أخذ الله عهدا على عباده، وهنا إقرار، يقول: قد أخذت عليكم، ألم أعهد، استفهام تقريري، يعني قد أخذت عليكم عهدا أن لا تعبدوا الشيطان. فإن قال طيب أن لا نعبد الشيطان، لأن كل من عبد غير الله فهو في الحقيقة عابد لمن؟ الشيطان. لأن الناس انقسموا القسمين إلى أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وما من إنسان يعبد غير الله عز وجل إلا عن أمر الشيطان. من قال للنصارى يعبد الصليب؟ من قال المشركين يعبد أوثان؟ من قال البوذين أن يعبدون بوذا؟ من قال للهندوس أن يعبد البقر؟ من أمر بذلك؟ الشيطان. والدليل ذكرناه مرارا وتكرارا حتى تستفيد. ما الدليل بأن الشيطان هو الذي أمره؟ الله عز وجل قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إيش كان يعبد آزر؟ ماذا كان يعبد؟ أصنام، صح؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. واضح أنت؟ إيش كان يعبد؟ ماذا قال له في سورة مريم؟ قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان. ماذا كان يعبد؟ كان يعبد أصناما. فكيف يقول لا تعبد الشيطان؟ دل على أن عبادة آزر للأصنام إنما هو عن أمر من الشيطان. فكل من عبد غير الله فهو عابد للشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمر بذلك. دليل آخر: قوم سبأ كان يسجد لمن؟ الشمس من دون الله. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: وزين لهم الشيطان أعماله. الذي زين لهم السجود للشمس هو الشيطان. فكل من عبد غير الله فهو عابد للشيطان. وشتان بين أن يكون المرء عابدا للرحمن وبين أن يكون عابدا للشيطان، فرق. تعبد إلهك الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي أكرمك، الذي أنعم عليك بالنعم الظاهر الباطن، رب العالمين الكامل صفات الكمال والجلال، أو ذلك البعيد يعبد شيطانا، يعبد وثنا، يعبد صنما، يعبد شهوة، يعبد صليبا، يعبد بقرة، فرق كبير. فالله أكرمك أيها الموحد لما جعلك موحدا تعبد الله الرحمن وحده لا شريك له، فتمسكوا بهذا. ولا يختلط منكم، يمكن يختلط التوحيد، يمكن ما يمكن، يمكن لا يختلط منكم. اسألوا الله الثبات على التوحيد، على الإيمان، على الاستقامة. اسألوا الله عز وجل واحرصوا على دينكم، فخير ما يحرص عليه الإنسان يعني يحرص على دينه. الدين رأس المال، فاستمسك به ويعبنا أعظم خسران. الله عز وجل أكرمنا، أخذ علينا عهد، فلذلك نتمسك بهذا العهد ونوفي به، فهو أعظم المواثيق والعهود التي اتخذ الله على عباده، أن أرسل رسلا وأنزل كتبا ودعاهم لأن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يدعوا عبادة غيره، عبادة الشيطان وأعوان الشيطان. وذات يوم رب العالمين مسح على ظهر آدم، فخرج ذريته أمثال الذر، أنا وأنت وغيرنا وغيرنا كلنا أمثال الذر. وأخذ علينا عهدا جل وعلا، قال لست ربكم، قلنا بلى شهدنا. تذكرون؟ ما تذكرين؟ ما نذكر، لكن رب العالمين أخبرنا بذلك، فجعل هذا الشيء في طرنا أننا نعبد الله وحده لا شريك له، لأن أخرجنا من ذرية آدم وأخذ عليه عهدا. ثم جاءت الشياطين فاجتالت بني آدم وصرفتهم إلى عبادة غير الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو المجوس. لو ترك من غير تهويد ولا تنصير ولا مجوس ولا رفض ولا بوذا ولا لكان عابدا لله على الفطرة. لذلك لم يقل أو يسلمان، قال يهودان أو نصران أو مجوس. هذا العهد الذي ما نذكره جاءت الرسل وذكرتنا به. واحد يقول: عليك حق. والله ناسي، لكن في ناس خلاص قدمها وثقات وأخبروني، وإن كنت لا أذكره لكن هؤلاء الثقات قالوا شهدوا لأن علي، إذن يثبت هذا الحق. فنعلا نذكر أن الله عز وجل مسح على ظهر آدم وخرج أنفال الذر، لكن أرسل رسلا، وكل رسول ذكر قومه بعهد الله عليه بأن نعبدوه ولا يشرك به شيئا، فصار هذا العهد لازما. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. بعد توكيدها هذا أعظم ميثاق وأعظم عهد أخذ على بني آدم. نعم، كمل. قال المؤلف: عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. الحديث رواه مسلم. سؤال: ما المقصود بالجيش والسرية، وما هي تقوى الله، وما الذي تفيده هذه العبارة؟ الجواب: السرية قطعة من الجيش تخرج منه تغير وترجع إليه، وقد حصرها بعض العلماء بأربعمائة ونحو ذلك. والجيش ما كان أكثر من ذلك، وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته، وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. وتفيد هذه العبارة تأمير الأمراء ووصيتهم. نعم، تقوى الله عز وجل سعادة الدنيا والآخرة. تقوى الله عز وجل هي وصية الله جل وعلا عباده من الأول والآخر. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تقوى الله. وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا كأنها موعظة مودع، فأوصني يا رسول الله، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. تقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين عذاب الله وسخطه وناره وقاية. لماذا؟ امتثال ما أمر واجتناب عن ما نهى عنه وزجر، أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله. تقوى الله هو الأمر الذي أجمع عليه الرسل، ما من رسول إلا جاء قوم وقال: اتقوا الله، ما لكم من إله غيره. ذكرنا مرارا أن الرسل اتفقوا على دعوة تقام على أربع مسائل، كل الرسل: التوحيد وطاعة الرسول، كالرسول يقول لقومه أطيعوني، وتقوى الله عز وجل، والاستغفار. ما هي الأربعة يا عبد الله؟ التوحيد وطاعة الرسول والتقوى والاستغفار، أربعة. كل الرسل نسيتها ونسيتها تذكر قول الله عز وجل إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. سورة نوح قال يا قوم اعبدوا الله قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله هاي التوحيد واتقوه هاي التقوى وأطيعوني. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ فقلت استغفروا ربكم. التوحيد وطاعة الرسول والتقوى والاستغفار. لماذا جاء الاستغفار بعد التقوى؟ لأنك مهما قررت على نفسك أن تتقي الله ستزل ستقصر، كل ابن آدم خطاء تخطئ بالليل والنهار، فناسب أن يأتي الاستغفار بعد التقصير بالتقوى. حتى لو أردت أن تتقي الله وقررت أن يتقي الله ويتوب الله توبة النصوحة ستزل ستخطئ. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أتي جوامع الكلام، قال اتق الله حيثما كنت، ماذا قال؟ قال وأتبع، حتى لو اتقيت الله ستقع بالسيئات، فقال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا حق الخالق تقواه جل وعلا أينما كنت في كل زمان في كل مكان، والاستغفار والحسنات الماحية السيئات. فما بقي في معاملة العباد؟ قال وخالق الناس بخلق حسن. واضح؟ فتقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال المأمور واجتناب المحظور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر أميرا على سرية وجيش ويأمره بتقوى الله. ولذلك حق ما نذكر بأنفسنا والآخرين أن نقول اتقوا الله اتقوا الله. الشيخ ابن باز رحمه الله قال تأمر على شيء توصي شيء، قال أوصيك بتقوى الله. ما يقول يعني كثير الناس تأمر على شيء جزاك الله خير الحمد لله جزاك الله خير، بس يقول لا أوصيك بتقوى الله. طيب وإذا أنا مقصر أقول حق الناس أوصيكم بتقوى الله وأنا مقصر؟ نعم حتى لو كنت مقصر. فأنت مهما تكون مقصر عندك تقوى، على الأقل متق الشرك الحمد لله. ما فينا واحد مسلم موحد يقول أنا ما أدري عن نفسي مشرك ولا مسلم، أصلا ما يجوز. يجوز واحد يقول أنا والله ما أدري، ما أنا ما أدري موحد ما أدري مشرك، يجوز؟ ما يجوز. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. حضرتك موحد والعياذ بالله أو والعياذ بالله مشرك، شو تقول؟ موحد. ما في يقول يمكن يمكن مسلم أو غير مسلم. زكي نفسك. لا مو تزكي، هذا إخبار. أنا ما جيت أقعد الناس أنا الموحد أنا الموحد ما في مثل، لا أنا أخبر، سألتني أخبرتك. الله يقول قولوا آمنا، أقول آمنا، قل ربي الله ثم استغفر، أقول ربي الله، ما في مانع. فكل مسلم كل موحد لا يجوز له أن يشك بإسلامه بتوحيده بإيمانه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ما تقول يمكن القرآن يمكن يمكن كلام الله يمكن كلام الله، ما يجوز. ما تقول يمكن في جنة يمكن ما في يمكن في قيامة، ما يجوز. ما يقول والله ما يندرى يمكن النصرانية هي الصح ولا اليهودية ولا البوذية يمكن الهندوسية بعد يمكن، لا ما يجوز. وإنما تجزم بلا شك بلا ريب أن دين الله حق، الإسلام حق، والتوحيد حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. تجزم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وهذا الحق اللي تتجزم فيه تراه يضعف ويزيد، يضعف ويزيد، والناس يتفاوتون فيه. يعني هل يقين الرسول صلى الله عليه وسلم مثل يقينه؟ لا، الله المستعان. درجات اليقين، درجات الإيمان، درجات الإسلام، درجات التوحيد، درجات. ولا موحد في رتبة واحدة ولا تفاوتون؟ تفاوتون. فأنت ماذا تفعل؟ دائما تسعى إلى درجة أعلى، تقوي توحيدك، تقوي تقواك لله، تقوي إسلامك، تقوي إيمانك، تقوي استقامتك، تقوي مراقبتك لله، تقوي خشيتك لله. على طول لن يثبت لا إيمانك ولا دينك ولا خشوعك ولا اطمئنانك في الصلاة ولا، لا دائما يا أما في زيادة في نقص. فتعاهد دينك. عشان واحد عاهد في ضغط، تعاهد ضغط كم ساعة قيس، ولا في سكر كل يوم قيس، ولا قاعد يسوي رجيم كل يوم حاط راكب على الميزان شوف كم نزلت، ولا ولا ولا صح. كل واحد اللي تابع زرع، اللي تابع مكينة، واللي تابع أولاد، واللي تابع درجاته، واللي تابع معدلة، واللي تابع صح. فاجعل أهم ما تتابعه ماذا؟ دينك. تابع متابعة دقيقة كل يوم، كل يوم تابع صلاتك، تقواك، قراءة القرآن، برك والديك. اجعل دينك هو أهم المهمات، وهو كذلك لأنه هو أهم المهمات. لأنه ما خلقنا إلا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا كما. سؤال: ما معنى قوله ومن معه من المؤمنين خيرا؟ الجواب: أي أوصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. سؤال: ما معنى قوله اغزوا بسم الله؟ الجواب: أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له متوكلين عليه. الباء للاستعانة، بسم الله يعني تستعين باسم الله عز وجل. سؤال: اذكر الذين لا يجوز قتالهم في الجهاد ولماذا؟ الجواب: هم المعاهدون والرهبان والنساء والصبيان غير البالغين، وإنما نهي عن قتالهم لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، وإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. المعاهدون اللي بين وبين العهد، مهما كان مجوسي هندوسي نصراني يهودي، المعاهد ما يقاتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: روى البخاري من قاتل معاهدا لم يرح راحة الجنة. خطيب عمه صحيح البخاري. ما يجوز تقتل واحد عاهدا وتقتله، إن الله لا يحب الخائنين، ليس من دين الله، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر به، بل نهاه الله عنه وقال إيش؟ إن الله لا يحب الخائنين. المعاهد لا يجوز قتله. كافر كافر، قد يكون ابن كافر وابن كافرة، ما اختلفنا، وإذا مات على كفره في جهنم لن يخرج منها، لكن ما يعني هذا وبين بين عهدنا نقتله لأنه كافر، لا. يعني بعض الناس يقول لا تقول عن الكفار كفار عشان ما تولد الإرهاب، لا غلط. الله يقول كفار أنا أقول عنهم لا؟ الله يقول قل يا أيها الكافرون، أنا أشغل أقول عن الكفار قل يا أيها المؤمنون؟ الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا المسيح ابن الله، لقد كفر الذين قال المسيح هو الله، مسيح مريم الله. هذا الله يكفرهم، أنا أقول لا مسلمون أو أتوقف في تكفيرهم؟ لا يجوز. أنت تكفيري؟ لا مو تكفيري، التكفير هو الذي يكفر المسلمين. أما اللي يقول على الكفار كفار، هم يقول عن أنفسهم كفار، يقول لا أنت لا غصب أنتم مسلمون. الله يقول شاهدين على أنفسهم بالكفر. قالوا هو جاء في التفسير هو قول الرجل أنه نصراني أنه يهودي. قل ايش ديانتك؟ يقول هندوسي او نصراني او يهودي او بوذي. اقول لا انت مسلم، لا اتوقف فيك، ما يجوز. لكن المحظور هو تكفير المسلمين. الناس خلطوا، بعض الناس لا يكفر الكفار وبعض الناس يكفر المسلمين، والاعتدال ما هو؟ الاستقامه، الا تكفر المسلمين وان تكفر من كفر الله ورسوله، هذا هو الحق. طيب إذا كفرت من كفر الله رسوله هذا يولد الإرهاب، لا يولد الإرهاب، ما ذكر الله في كتابه، ولا ماذا نفعل؟ نشطب هذا من كتاب الله؟ بعض الناس يقول من كثر ما تقولون كفر الشرك وكفر الشرك طلع الإرهاب، ما عندك ولا كفر الشرك، وإلا ننظر في كتاب الله ولا مئات المواضع فيها كفر الشرك، كفار وكافرون ومشركون ولا تشرك، مئات المواضع، مئات مش عشرة، مئات. إذن كتاب الله يدعو الإرهاب، إنما الإرهاب المحظور خرج من فهم السقيم لا من الكتاب نفسه، فهم السقيم. الإنسان استعمل الكتاب على غير مراد الله رسوله، إذا حمل على غير مراد رسوله ضل بالقرآن، تصور يضل بالقرآن، يكون سبب ضلاله القرآن، ما لا القرآن ذاته وإنما فهمه للقرآن. لذلك كثير من الناس ضل وأضل كثيرا بسبب الفهم السقيم لكتاب الله. يذبح المسلمين يقول الله أكبر ويذبح المسلمين، يقول لو صلى وصام دب القبلة وكره وانحرف، إيش هذا الذي جاء؟ يا أخي نبي من أنبياء الله، حديث صحيح البخاري ومسلم، نبي من أنبياء الله قرصته نملة، نملة، فأمر بجهازه شعر بساطة غراضة، وأمر بحرق بيت النمل قرية النمل، فأوحى الله إليه، الله فوق سبع سماوات فوق العرش، أوحى لهذا النمل هذا النبي، قال هل لا نملة واحدة قرصتك تروح تحرق؟ قد أحرقت قرية أو قرية أو أمة تسبح بحمد الله. نمل، نمل شنو قيمة النمل؟ يوم الناس قتلوا مسلمين، أطفال نساء كبار صغار قتل المسلمين لا باسم الإسلام، هذا انحراف. ليس انحراف أن نقول عن الكفار اللي يكفر الله بأنهم كفار. المعاهد لا يقاتل. المستأمن جاك داخل على راسهم عليك، تفضل تفضل، تروح تقتله؟ يعني لا تستقبل، مش تستقبل وتقتله. الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، قال ثم اقتله؟ قال لا، قال فأجره حتى اسمع كلام الله. هذا الكافر مسؤولية علينا أن ندعو الإسلام. ترى الكافر مخلوق حتى يعبد الله، كافر رافضي نصراني هندوسي مخلوق ليعبد الله. مهمتنا أن ندعو إلى الإسلام، ننقذه من النار، ما نفرح أن يدخل النار. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحزن لأن قومه لم ما دخلوا الإسلام. اليوم بعض الناس يفرح لو يسمع عاصفة دخلت الدولة الفلانية كفار. طيب كفار، هذه كل عجائز النساء، ناس بحالهم، ناس مسالمين، ناس يفرح من خبر النار. شو اللي فيه عشان ماتوا؟ حتى اللي بيموت، حتى أنبياء ماتوا، يعني كل عجائز الدور، كل نفس ذائقة الموت. يعني ما الأسوأ من ذاك أن في بعض الناس يفرح بمقتل الناس على غير إذن الله ورسوله، فيسمع أن في ناس قتلوهم بحسينية ولا المأتم ولا بكنيسة، يقول الله أكبر. يا الله أكيد الله أكبر، لكن هل هذا مما أمر الله به؟ ها؟ هل هذا مما أمر الله به؟ ما أمر الله به، بل هذا جرع على المسلمين ويلات، وشوه سمعتهم، وصدوا عن سبيل الله، وكرهوا الناس الإسلام بسبب التصرفات هذه. هذا ما أذن الله بها، ما نفرح بها، ننكرها. وإذا أنكرناها قال ها دافع كنائس، أنت دافع كنائس، شو دافع كنائس؟ أنت تفعل ما لم يفعل الله ورسوله، أنت تفعل ما لم يأذن الله به ورسوله، ما لم يأذن الله به ورسوله، وتقول دافع الكنائس، إيش هذا؟ هذا فهم السقيم. فالمعاهد لا يجوز قتله، والمستأمن طلب الأمان لا يجوز قتله، والذمي بقي في بلاد المسلمين مقابل يدفع جزية لا يقتل. بقي الكافر المحارب اللي بينه وبين حرب، قاتل المشركين كافة كما يقاتلكم كافر، هذا الذي يقاتل. وبعد ليس قتاله فوضى، إن كان لنا قدرة على قتاله، ولا بد أن يكون جهاد في سبيل الله وبنية وبإمام، وتكون مصلحة في قتاله. يعني قد يكون هناك مقاتلون كفار، قاتلون نوقف القتال ونتعاهد معهم، بل إذا تعاهدنا مع الكفار هذا من صالح المسلمين، لأن إذا صار في عهد لا تقتلني ولا أقتلك قام المسلمون بالدعوة إلى الله عز وجل، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قوي الإسلام الحج والبرهان. لو تجيب أكبر كافر، يقول شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله، يقول عامي موحد، عامي واحد يغلب 1000 مشرك. شفت الحين النصارى مهازين العالم بأسلحتهم بالتكنولوجيا بالأقمار الصناعية، أتفه ما يكونون في النقاش والمناظرة. دينهم ما ولا شيء، ما يواجهون ولا يستطيعون أصلا، تجد كلامهم فاضي والله. يعني واحد زائد واحد، يعني عامي ما قرأ ولا كتب يعرف يناظره. كيف شلون عيسى ابن الله؟ ابن الله صلبوه كم يهودي، شلون ابن الله تعبد أنت وهو ما استطاع دافع عن نفسه؟ قال كي لأن عيسى من قسمين، لاهوت وناسوت، جزء منه إلهي وجزء منه إيش؟ ها إنساني. فهم قد صلبوا من صلبوا الجزء الإنساني، أما الجزء الإلهي ما انصلب. إيش هذا لاهوت ولا يفترون على الله الكذب، يفترون على الله الكذب، يقول إنه ولد الله سبحانه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. إله يقتل، هذا احد رجلين، يا اما راض يقتلون فبشرهم قد نالوا رضاه، او سخطه الذي يفعل به، اذا قواهم او هد قوى، يا اما هو مبسوط ليش قتلوه، جزاهم الله خير فعلوا به الخير قتلوه، او مش راضي يقتل، اذا هم ما يراضي يقتل لكن قوتهم أقوى منه فذلك قتل وصلف. لكن عندهم حجة، يقول لا. قال واحد مرة قبطي مصري قال عيسى مين أمه؟ مريم عليه السلام. من أبو مين؟ هذه الحجة، ما عنده أب. أم مريم. طيب أبو مين؟ ما عنده أب. أنت قلت الله أبوه. طيب الله عز وجل قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إذا أنت الحين مستشكل ما عنده أب جعلت الله أبا له، فآدم عليه السلام لا أب ولا أم. بعد قول ابن الله، وإذا آدم ابن الله طلع إحنا كلنا أحفاد لله. إيش الكلام هذا؟ عقيدة الإسلام قوي بعقائده. الإسلام العقائد الصحيحة، مش الناس الملزقة بالإسلام روافض وصوفية وغيرهم، لا، العقائد الصحيحة قوية جدا. تتعاهدنا معهم وقف القتل، تعال المناظرة، تعال بالدعوة، والله يدخل الناس في دين الله أفواجا. ناس تعبانين، مرضى، ناس ضايعين، ناس تايهين، ناس يريد إله يلجأ إليه، يريد إله يراضيه، يريد إله يسجد له، مش لاقي. لذلك إذا سمع كلام الله، سمع الدعوة، سمع التوحيد، هذا الصح. والناس تدخل يوميا، كل يوم الناس تدخل في الإسلام، على كثر ما في من تشويه، على كثر ما في انحرافات وناس ضلال ينتسبون إليه، روافض وصوفية ومش عارف إيش وإباضية ومعتد، ايش كثر فيه، ومع ذلك الناس قاعدة تدخل الإسلام. ويحارب من كل مكان، من الجو ومن البحر ومن البر وبالإعلام، وما زال باقيا لا وقوي. هذا من حفظ الله له. مو كل شيء بالقتل، مو كل شيء بالتفجير. بالعكس، أخي كم من رسول ما قتل، ما رفع سكين ولا رفع سيف، بل هو قتل، هو رسول، وقتل من الأنبياء. المسألة ليس كلها فقط بالعضلات، وإنما بالحجة والبرهان. موسى عليه السلام كان أقوى بالعدد والجيش والملكوت، ولا فرعون؟ فرعون هاي منهار تجري من تحتي، صح؟ لكن بالحجة ما استطاع له. حاول يمين شمال، جاب السحرة، جاب كذا، ما فيه. رجل واحد سأل الله أن يجعل له وزيرا من أهل، هارون أخ، فذهب إلى أطغى أهل الأرض وكلمه بالتي يحسن، بالتي هي أقوى، قولا لينا، مع ذاك ما استطاع له. طيب الظاهر ما راح خلص احنا اللغة. يلا احسن عشان ما ننتهي. يلا كمل. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تضلوا ولا تضروا ولا تمثلوا، وما حكم هذه الاشياء؟ يقول المعاهدون ما يقاتل، والرهبان بعد اللي بحالهم ما يقتلوا، النساء ما يقتلن، الصبيان ما يقتلوا غير البالغين، وانما نهي عن قتالهم لانهم لا يكون منهم قتالا غالبا، وإن كان منهم قتال أفرض امرأة مجندة تقاتل المسلمين، لا هذه تقتل، أو واحد كبير بالعمر لكنه عقل مدبر للعدو، هذا يقتل. ها؟ طيب سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تغلو ولا تغدر ولا تمثل، وما حكم هذه الأشياء؟ الجواب: هذا نهي عن الغلول، عن الغلول والغدر والتمثيل. والغلول هو الأخذ، الغلول هذا نهي عن الغلول والغدر والتمثيل. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وهذا من الكبائر. ناس تروح جاء في سبيل الله، ناس إيش يأخذ الغنائم لنفسه، لا، لازم تقسم تقسيم شرعي، والأمر قسمه. نعم كمل. قال: والغدر نبض العهد، والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به، والغدر والغلول حرام، والمثلة مكروهة. قال: سؤال: ما الذي يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ثم ادعوهم إلى الإسلام؟ الجواب: يؤخذ منه أن الدعوة إلى الإسلام تكون قبل القتال، إلا أن تكون قد بلغتهم الدعوة فيجوز قتال ابتداء. نعم واضح. سؤال: ماذا يستفاد من قوله ادعوهم إلى الإسلام؟ يعني مش القتل ما هو غاية، وإذاك الكافر لو توجهت لتقتله فشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقتله وتقتله، قاتلهم حتى لا تكون فتنة. شوف إذن يعني ليس القتال غاية، هو وسيلة حتى لا يكون شرك. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني إذا شهدوا أن محمد رسول الله توقف عن القتال. إذن ما هي الغاية؟ ها، الغاية عبادة واحد ولا شريك له. ليس الغاية إيش؟ القتل. وإنما عبادة الله وحده لا شريك له. أنا نسيتك بعد رزقك. حياك حياك تفضل. اسمح لي ونسيتك. الله المستعان. طيب كمل. سؤال: ماذا يستفاد من قوله؟ ما الدليل بأن القتال ليس غاية؟ ما الدليل؟ من الكتاب: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني الشرك، ويكون الدين لله. دين لله ولا الدين كله لله؟ كله. آية آية آيتان. زين. ومن السنة حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى إذا شهدوا خلاص. يقول إيش؟ يعني الجهاد في سبيل الله غايتنا. لا لا لا، توحيد الله غايتنا، الجهاد ما هو إلا إيش؟ وسيلة لإقامة التوحيد، ها؟ وليس هو هو غاية. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ما جاهد، ما جاهد في مكة، لكن دعا لتوحيد الله، وحد الله ودعا لتوحيد الله. نعم. ماذا يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وما المقصود بها؟ الجواب: يستفاد منه وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والمقصود بدار المهاجرين مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت الهجرة إلى المدينة في أول الأمر واجبة على من دخل الإسلام، ثم صارت حتى مكة بلاد الإسلام. كان الأول المهاجر للمدينة عليه السلام، الذي يسلم يجب عليه أن يهاجر. نعم. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين؟ الجواب: المعنى إن أسلموا وهاجروا وجب عليهم ما يجب على المهاجرين من الغزو والجهاد، واستحقوا ما يستحق المهاجرون من الفيء والغنيمة والأجر. طيب كم؟ سؤال: ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى؟ الجواب: يعني من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو، فتجري عليهم أحكام الإسلام ولا حق لهم في الغنيمة والفيء. سؤال: ما هي الخصال التي يدعى إليها المشركون قبل قتالهم؟ الجواب: هي ثلاثة أشياء مرتبة. أولاً: الدعوة إلى الإسلام بأن يدعوا إلى الشهادتين، ثم إلى الصلاة، ثم إلى الزكاة. ثانياً: الدعوة إلى الهجرة. ثالثاً: طلب الجزية منهم. نعم، يعني إذا أبوا الإسلام يطلب منهم الجزية. نعم. سؤال: ما هي الجزية ومن تؤخذ منه؟ الجواب: هي المال الذي يعقد الكتابي عليه الذمة، مأخوذة من الجزاء لأنها أجزت عن قتله، وتؤخذ من كل كافر عربيا كان أو عجميا كتابيا أو مجوسيا أو غيرهم لهذا الحديث. وقيل: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس، وتؤخذ من الرجال الأحرار البالغين دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين في بلادهم. سؤال: ما هو الشاهد من حديث بريدة؟ بلاد المسلمين يدافعون عنها وجاهدون في سبيل الله. طيب، في كفار مستفيدين من هذا الأمن والأمان والجهاد ودفاع المسلمين، وهذا جالس في البلد، والمسلمون على أطراف البلاد ويمسكون بزمام البلاد ويجاهدون، صار هذا مقابل جلوسه ولا يجاهد مع المسلمين، بقي على كفره يدفع إيش؟ جزية. فليس بذلك ظلم له كما قد يظن البعض. نعم. المسلمون يذهبون إلى بلاد الكفار، كم يدفعوا في ضرائب وفيها، صح ولا لا؟ ما حد يقول شيء. تدخل هناك لازم تأمن ولازم تدفع، وإذا تريد أن تقيم هناك لازم يكون عندك رصيد الفلاني حتى تنفقها في بلادهم. نعم، تفضل. سؤال: ما هو الشاهد من حديث بريدة للباب؟ الجواب هو قوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. سؤال: ما هي الذمة وما معنى إخفارها؟ الجواب: الذمة العهد وإخفارها نقضها. سؤال: ما هو غرض المؤلف من إيراد هذا الباب؟ الجواب هو البعد والحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها نفض العقود والإخلال بها بعدما يجعل للأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله، فإنه متى وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكا من المسلمين لذمة الله وذمة نبيه وتركا لتعظيم الله، وفي ذلك أيضا تمويل للإسلام وتزهيد للكفار به. فإن الوفاء بالعهود وخصوصا المؤكدة بأغلظ المواثيق من محاسن الإسلام الداعية للأعداء المنصفين إلى تطبيقه واتباعه. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. قال الشارع رحمه الله تعالى: سؤال: ما معنى الإقسام على الله وما حكمه؟ الجواب: الإقسام على الله هو الحلف أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا، وحكمه التحريم إذا كان من جهة الحجر على الله والقطع بحصول المقسم على حصوله. وهذا النوع مناف للتوحيد لأنه سوء أدب مع الله. يقسم على الله أنه لن يفعل كذا، تحلف على الله أن ما يفعل بأي صفة، لا يجوز. نعم. وأما وهذا النوع مناف للتوحيد لأنه سوء أدب مع الله، وأما إذا كان على جهة حسن الظن بالله فهو جائز لقوله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. نعم. بعض الناس تأتيه يعني حالة من قوة اليقين يقسم بأن الله سيفعل من باب حسن الظن بالله عز وجل، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. طيب. قال المؤلف: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرة. هذا رجل كان على استقامة وعلى طاعة، وله أخ مجتهد في معصية، فيمر عليه ينصحه يقول: أقصر أقصر. الرجل مستمر في المعصية، حتى مر عليه ذات يوم قالوا: أقصر بس وقف. وقال هذا العاصي: إليك عني، أبعثت عليه رقيبا؟ هذا غضب، كيف يرد عليه؟ قال: والله لا يغفر الله لك، وما يدريك أن الله ما يغفر. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ من هذا اللي حلف علي أني لن أغفر لفلان؟ من بصفة من هذا؟ إني قد غفرت له لذاك العاصي وأحبطت عملك. شوف، كلمة هذه أشد من المعاصي التي كان يعصي الله عليها. كثير من الناس يا أخوان ما يدرك الانحراف العقائدي اللي يقع فيه كثير من الناس، هذا أشد من عصيان أهل المعاصي. وبعض الناس ماذا يفعل؟ يهون من شأن المعاصي، أهم شيء الاعتقاد. طيب، والمعاصي أيضا لا تنظر إلى من إلى صغر المعصية، وانظر إلى عظمة من عصيت. من رأى منكم منكرا فلينكر، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ننكر ماذا وماذا؟ الانحراف العقدي، الانحراف المنهجي، الانحراف الخلقي، التقصير في العبادة، التفريط فيها، كل هذا المفروض ننكره. لكن إذا جئت بالدرجات، طبعا الانحراف العقدي والشرك بالله والبدع هذا أشد من سائر المعاصي. يعني بعض الناس عنده المعصية يعظم شأنها وحق له أن يعظم لأنه معصية لله، لكن تجد بالجانب العقدي مهما ينحرف الإنسان يقول: كيف خلاص، صير اللي تصير، تقول في الله اللي تقوله، تأول صفات الله، تحرفها، تجيز عبادة القبور، المهم أنك أنت إنسان ما تأذي أحد، مواطن صالح، لا تأذي أحد، ملتزم دوامك. طيب، والكفر اللي عنده هذا وانحراف لا يعتبره شيئا، هذا باطل وهذا باطل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذ الإسلام كاملا وحدة واحدة، تعظم عقائده وشرائعه وأوامره وحدوده، وننكر كل منكر ما استطعنا ذاك السبيل. واضح؟ طيب. سؤال: سؤال: ما معنى يتألى وما هو إحباط العمل وما نوع الاستفهام في قوله من ذا الذي يتألى وما معنى أوبقت؟ اذكر ما يستفاد من هذا الحديث. الجواب: معنى يتألى يحلف، ومعنى إحباط العمل إبطاله وذهابه، والاستفهام على جهة الإنكار والوعيد، ومعنى أوبقت أهلكت. ويستفاد من الحديث أولا التحذير من التألي على الله والإقسام عليه، ثانيا قرب الجنة والنار، ثالثا أن الإنسان قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، رابعا تحريم العلم. هذا الرجل كان يكره أن هذا يأتي وينصح وينكر، مع ذلك كانوا سبب مغفرة الله. رابعا تحريم العجب بالنفس، كما أن هناك من يقاد بالسلاسل إلى الجنة، كيف يؤتى به أسير ويدخل في الإسلام؟ سبحان الله، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسرى أتى بهم أسرى فأسلموا فصاروا صحابة. شوف، من مشرك لو مات على شركه لكان خالد مقادم من نار جهنم إلى صحابي خير الناس. شوف رحمة الله عز وجل. بعض الناس يسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عياذ بالله ويشكك، أو هو يدعي الإسلام أو من المسلمين ويشكك في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية اعتقها وجعل صداقها عتاقها. يقول شوف، معقول هذا حديث رواه البخاري؟ كما يقول واحد من هؤلاء المنحرفين حرافا شديدا، يقول هذا البخاري، يقول مفخرة، البخاري مفخرة للمسلمين، ده مسخرة. ويأتي بمثل هذا الحديث، يأتي حديثها نفسه. هذه الصفية تحولت من ماذا إلى ماذا؟ من امرأة يهودية تحت يهودي إلى ماذا؟ إلى مو صحابية بس، إلى ماذا؟ إلى أم المؤمنين. تزوجها خير من خلق الله على وجه الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، أكرمها الله بها، أكرمها الله بهذا. فجاء إيش؟ يعترض ويتكلم، ها؟ قتل الرجال، خذ حريمهم وتزوجهم. فعل ذاك بإذن أو ليس بإذن؟ صلاة ربي وسلامه عليه. الحين إيش الفرق بين السفاح والنكاح؟ ترى كلمة. لا، إذا قال الأب للزوج زوجتك صار نكاحا ومباحا ومن سنن المرسلين وقرب إلى الله وإلى آخر، قبل لا يقول زوجتك لو ذهب بها واستمتع لصار زانيا فاجرا خبيثا. كلمة. فمن تزوج امرأة بإذن الله كما شرع الله هذا من المقربين، وفي بضع أحدكم صدق، ومن تهك حرمات الله من غير أن يأذن الله هذا من الفجار فساق، ومن استباح الزنا صار بعد من الكفار. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بإذن الله، الله شرع له ذلك. يأتي يقول مسخرة، شوف صلى الله العافية، أعوذ بالله من سوء الحال. نعم تفضل. رابعا تحريم العجب بالنفس ووجوب التأدب مع الله في الأقوال والأفعال. خامسا بيان خطر اللسان والتحرز من الكلام كما قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، أي ما يفكر فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله وسلم. الباب اللي بعده: باب لا يستشفع بالله على خلقه. الجواب: السؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب: هي أن الاستشفاع بالله على خلقه منافي للتوحيد، لأن فيه نقصا لرب العالمين. يستشفع يعني يطلب الشفاعة، من السين والتاء للطلب، والشفاعة ضد الوتر، وأصلها التوسط للغير، توسط للغير، يعني تأتي تطلب شفاعة من فلان حتى يتوسط لك عند فلان. سمي الشفاعة لأن أنا أقول مثلا أبي واحد يوافق على المعاملة، يقول وقع لي، ما وقع لي، أو ما يوقع إلا ما يجيب واسطة، أروح إلى فلان شي يقول وقع له، صرنا كم؟ اثنين نطلب التوقيع. كان طلب واحد وضيف إلى طلب ثاني فصارت شفاعة. هكذا معنى الشفاعة، إضافة طلب إلى طلب، ها؟ واضح؟ فاسمها شفاعة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الكبائر، أهل الكبائر يرجون الله يغفر لهم بلسان حالهم أو مقالهم يقول اللهم اغفر لهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لهم، صار طلبين، ها هذه الشفاعة. فلا يمكن واحد يستشفع بالله عز وجل على مخلوق يقول يا ربي توسط لعند فلان، الله أعظم ذلك. الله عز يسأل الشفاعة، ما يؤخذ على أنه واسطة. وذاك بعض الناس يخطئ، ها شلون قبلوك ولا عطوك ولا من واسطتك؟ يقول الله واسطتي، الله واسطتي، توسطك عند مين؟ رب العالمين. ما يجوز تقول الله واسطتي. لكن أكثر الناس ما يعني مو مستوعب هذا المعنى، يقول الله يسر لي، مو تقول الله واسطتي، ها يقول الله يسر لي، الله يسر لي، الله يسرها، الله واسطتي، الله إيه الله واسطتي، توسطك عند مين؟ رب، يقول الله يسرها. هنا لأن فيه تنقصا لرب العالمين. سؤال: ما هو الاستشفاع وما حكم الاستشفاع بالله على خلقه مع التعليل؟ الجواب: الاستشفاع هو طلب الشفاعة. كيف عرفنا أن الاستشفاع طلب الشفاعة؟ لغة العرب السين والتاء للطلب، استغفار طلب المغفرة، استرحام طلب الرحمة، استسقاء استرقاء الشطار ما شاء الله، استفهام طلب الجواب، ها صح تفهم، تبي تستفهم عشان تفهم. طيب كم الجواب: الاستشفاع هو طلب الشفاعة، والاستشفاع بالله على خلقه حرام، لأنه تعالى أعظم شأنا من أن يتوسع به إلى خلقه، لأن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه، وذلك سوء أدب مع الله فيتعين تركه. فإن ما معنى يتعين؟ لا تنزل رأسك، ارفع. ما معنى يتعين؟ فيتعين تركه، فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه وكلهم يخافونه، فكيف يعكس الأمر فيجعل هو الشافع وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات جميعا؟ أصلا الله عز هو الذي إيش يعطي الشفعاء، صح؟ من ذا الذي يشفع عنده؟ إلا والشفاعة مكرم بها الشافع. الله لو شاء الله لغفر من غير شفاعة، لو شاء الله لبدأ فصل القضاء من غير شفاعة من الأزم عليه الصلاة والسلام، لو شاء الله لأخرج الكبار من جهنم من غير شفاعة، لكن الله يكرم الشافع حتى يشفع كرامة له. نعم. سؤال: قال المؤلف عن جبير بن مطعم قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. سؤال: وضح معاني الكلمات الآتية: نهكت، استسقي لنا ربك، نستشفع، سبحان الله، ما مرجع اسم الإشارة في قوله حتى عرف ذلك، وما الذي يستفاد من هذا الحديث، وبين مناسبته للباب؟ الجواب: نهكت جهدت وضعفت، استسقي لنا ربك، اسأل لنا السقيا وهي المطر، نستشفع نطلب الشفاعة، سبحان الله، تنزيها لله عما لا يليق به، ويحك كلمة تقال للزجر، والإشارة إلى غضب الصحابة لغضب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومناسبة الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر فيه الاستشفاع بالله على خلقه واستعظمه ونهى عنه. ويستفاد منه أولا تحريم الاستشفاع بالله على خلقه لأن شأنه أعظم من ذلك، ثانيا إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سماواته، لأن في بعض روايات الحديث أن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. سؤال: ما معنى الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم وما حكمه، وهل الاستشفاع خاص به، وما الفرق بين الحي والميت في الاستشفاع؟ الجواب: الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم المراد به طلب دعائه وهو جائز في حياته. وهو حي ممكن يؤتى إليه عليه الصلاة والسلام يقول له ادعو الله لنا استسقي لنا يا رسول الله. قال أبو هريرة: يا رسول الله ادعو لأمي. فدعا الله لأمه وهداها الله. ها؟ في حياته يجوز طلب الدعاء منه صلاة رب السماوات. نعم. قالوا: أما بعد وفاته فلا يجوز. فلا يجوز لأن إيش؟ ما شرع لنا ذلك. كان رسول صلى الله عليه وسلم ما أرشدنا قال بعد موتي تعاول لقبري. والصحابة حتى في يعني أضيق الظروف ما لجوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره. حصل ما حصل من الفتن حروب الردة، هل بكر استشار النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ لا، وإنما يعني يلجأ إليه عيسى السلام ويطلب منه أن يدعو الله في حياته، أما بعد الموت فلا. فإن قال قال: ولكن الله عز يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. شوف الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا، ولم يقل إذا ظلموا، وإنما هنا الحديث عن حادثة وقعت بعض المنافقين: لو أنهم عندما ظلموا أنفسهم جاءوك استغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تبارك وتعالى. ولكن لم يقل الله ولو أنهم إذا ظلموا في المستقبل، قال إذ ظلموا. فالآية ليس فيها دلالة على مشروعية الذهاب القبر واستغفار عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو انتظار أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لأحد. كلا. نعم. قال: وأما بعد وفاته فلا يجوز وليس خاصا به، بل كل حي حاضر يرجى يستجاب له فلا بأس أن يطلب منه الدعاء. وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك. الميت هو المحتاج إلى من؟ إلى من يدعو له. نعم. وأما دعاؤه فلم يشرع، بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه، فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر فدعاؤه شرك، وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت في الاستشفاء. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تابع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. سؤال: ما المقصود بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد؟ الجواب: المقصود بذلك صونه عما يشوبه من الأقوال والأفعال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص. قال المؤلف عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. اللهم صل وسلم. سؤال: ما معنى قوله معناه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، لكن خشي عليهم من هذه الكلمة استعمالها في هذا المقام، وهو يقول في الصحيحين: أنا سيد آدم يوم القيامة ولا فخر. أتدرون بما؟ قال الله ورسوله، فذكر إيش؟ حديث الشفاعة. نعم. سؤال: ما معنى قولهم وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ الجواب: أي أعظمنا شرفا وفضلا وجودا، والطول هو الغنى والقدرة والإنعام الواسع. سؤال: كما في قوله تعالى: غافل الذنب وقابل الطول، وغافل غافل الذنب وقابل التوب، ها شيل عقاب الطول، يعني ذي النعم الواسعة. سؤال: ما مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله السيد الله؟ الجواب: يريد عليه الصلاة والسلام أن السؤدد الكامل حقيقة لله عز وجل، وأن الخلق كلهم عبيد الله. سؤال: ما المراد بقوله أو قولوا بقولكم أو بعض قولكم؟ الجواب: يعني قولوا بقول أهل دينكم وملتكم، وادعوني نبيا ورسولا كما سماني الله في كتابه فقال: يا أيها النبي ويا أيها الرسول. وقوله أو بعض قولكم أي دع دعوا بعد قولكم واترككم. نعم. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا يستجرينكم الشيطان ولا يستهوينكم؟ الجواب: أي لا يستغلبنكم الشيطان فيتخذكم جريا، أي رسولا ووكيلا، كأنكم وكلاء الشيطان تنطقون على لسانه. ومعنى لا يستهوينكم أي لا يقودنكم إلى ما يهوى من الغلو والبدع. سؤال: لماذا نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن قوله أنت سيدنا وأفضلنا وخيرنا وأعظمنا، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق؟ الجواب: نهاهم عن ذلك لئلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للمندوح بالمدح ولو بما هو فيه من عمل الشيطان، لما تقضي محبة المدح إليه من تعاظم المندوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد. سؤال: ما حكم إطلاق السيد على الإنسان؟ الجواب: مختلف فيه، فأجازه القوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، ومنعه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل، رواه أبو داود وإسناده صحيح. بعض الناس يقول طيب العسكري لازم يقول سيدي، هذا سيدي ها سيدي ها سيدي، في هذا القرص مال الكمبيوتر اسمه سيدي ها، إذا أنت مضطر لها يعني على تقول سيدي، قول سيدي أقصد هاي القرص هذا تطلع منها سيدي سيدي ها. طيب يلا عشان ما تستعمل سيدي تبني ها، هذا فيها شرعية. يلا. سؤال: ما الذي يستفاد من هذا الباب؟ الجواب: يستفاد منه أولا تحذير الناس من الغلو، ثانيا كراهة المدح والتحذير منه، ثالثا شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته ورحمته بهم، رابعا ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. والله سبحانه وتعالى أعلم. أختم بالباب الأخير. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر الله أكبر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد. الجواب: يقول الله تعالى: ما عظم الله حق عظمته هؤلاء المشركون، حيث عبدوا معه غيره فلم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، والقادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قدرته وقهره. وأما قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض. ومناسبة الآية لكتاب التوحيد أنها دلت على أن عبادة غير الله شرك ينافي توحيده وتعظيمه والإيمان به. أنها دلت على أن عبادة غير الله شرك ينافي توحيده وتعظيمه والإيمان به. قال المؤلف وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الله. سؤال: ما هي الخردلة وما الذي يدل عليه هذا الحديث؟ الجواب: الخردلة واحدة الخردل، وهي حبة صغيرة جدا كالذي يرى في شعاع الشمس الداخل في النافذة. الله. ويدل الحديث على عظمة الله تعالى، ثانيا وعلى صغر المخلوقات بالنسبة إليه، ثالثا أن السماوات السبع والأرضين السبع ومن فيهن في قبضته وتحت تصرفه وقهره. الله أكبر. قال المؤلف: وعن ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم من سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حليل ألقيت بين ظهري فلالة من الأرض. سؤال: ما هو الترس وما معنى ظهري فلات وما الذي يدل عليه هذان الحديثان؟ الجواب: الترس صفحة من فولاذ تحمل لاتقاء الضرب بالسيف، ومعنى ظهري فلات وسط فلات وهي المفازة. ويدل الحديثان أولا على عظم الكرسي بالنسبة للسماوات كما قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. ثانيا: عظم العرش بالنسبة للكرسي. ثالثا: أن العرش غير الكرسي. قال المؤلف عن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي والمسعودي. قال الحافظ الذهبي رضي الله عنه: وله طرق. وعن ابن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، من كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. سؤال: اذكر ما يستفاد من هذين الحديثين وبين مناسبتهما للباب. الجواب: يستفاد منهما أولا أن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، ثانيا أن ما بين كل سماء إلى سماء 500 عام، ثالثا أن كثفة سمكة كل سماء 500 عام، رابعا أن كثف سمك كل سماء 500 عام، رابعا أن بين السماء السابعة والكرسي 500 عام، خامسا أن بين الكرسي والماء 500 عام، سادسا أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه 500 عام، سابعا أن العرش فوق الماء، ثامنا أن الله تعالى فوق العرش، تاسعا أنه تعالى مطلع على عباده يعلم ما هم عاملون ولا يخفى عليه شيء من ذلك. ومناسبة الحديثين للباب أن فيهما دلالة على عظمة الله تعالى وكماله وكبريائه وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته. ختم المؤلف هذا الكتاب المبارك النافع كتاب التوحيد بباب ما جاء في قول الله تعالى: وما قبض حق قبضه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية من آيات الصفات، فيها ذكر الله عز وجل عظمة نفسه وأنه جل وعلا له قدرة تامة، وأنه جل وعلا يقبض الأرض بيده ويطوي السماوات بيمينه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن الله عز وجل يوم القيامة يضع السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والثرى على أصبع، والشجر على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ويهزهن ويقول: أنا الملك. شوف العظمة. وجاء في هذا الباب نفسه أن يعني الأرض بيد الله عز وجل كخردلة بيد أحدكم. وجاء أيضا في هذا الباب يعني عظم السماوات والأرض، ثم عظم الكرسي، فالسماوات السبع والأراضين السبع إلى الكرسي كحلقة بأرض فلات. شوف نسبة الحجم، صحراء وحلقة، كم أكبر منهم كم مرة؟ مليارات. قال: وفضل الكرسي وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. وإلا العرش هذا أعظم وأعظم وأعظم، فالكرسي غير العرش، والله عز وجل أكبر من كل شيء، ما يقارن الخلق بالله عز وجل. فما تكون أنت يا ابن آدم إذا السماوات السبع إلى الكرسي كحلقة بأرض فلات، وإذا الكرسي إلى العرش كحلقة بأرض فلات، وإذا الله عز وجل أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى فالإنسان ما ليس بشيء، ليس بشيء أبدا. خلق الإنسان، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، مثل ما يقول عامل ما في لسانة، ما في، من أنت؟ الله عز وجل عظيم، ربنا كبير. من عظمته سبحانه وتعالى أن له يدان لا يقتان به سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان. وهذا ما يعتقد أهل السنة، المسلمون من أهل السنة يعتقدون بأن الله عز وجل متصف بهذه الصفة العظيمة، بهذا الوصف الذي وصف به نفسه. والله أعلم بنفسي من خلقي، قل أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب الله أعلم بنفسي. وهو القائل جل وعلا بل يداه مبسوطتان، وهو القائل جل وعلا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، وهو القائل جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وهو القائل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهما يدان كريمتان لائقتان بالله سبحانه وتعالى، لا تماثل أيدي المخلوقين أبدا. ولا يقع في قلب مسلم يعرف الله عز وجل أن إذا آمن بهاتين الصفتين اليدين لله عز وجل أنه يلزم منه التمثيل أبدا. المخلوقات لا تتماثل، فكيف الخالق يماثل المخلوقين أو المخلوقون يماثل الخالق؟ كلنا يا أخوان عنده يد، والنملة عندها يد، هل يدك مثل يد النملة؟ في فرق يعني؟ في فرق نافع. أي مجنون هذا يقول لا فرق، يمكن حتى المجنون اللي عنده 10% عقل يعرف أن يد الإنسان غير يد النملة. طيب إذا كانت يد الإنسان تختلف عن يد النملة، طيب يد النملة تختلف عن يد الفيل؟ تختلف ما تختلف؟ طيب يد الفيل تختلف عن يد الباب؟ تختلف. كلها مخلوقات ومع ذلك تختلف. يقع في نفس الإنسان إذا الله يهو اليد والمخلوق يد يتماثلان، ما تماثلت أيدي المخلوقات، الفيل مع النملة، النملة مع الجمل، الجمل مع يد الباب، يد الباب مع الإنسان، ما تماثلت. ستتماثل يد الخالق مخلوق حتى يتحرج الواحد أو يتردد في إثبات اليد لله عز وجل؟ الله هو الذي قال عن نفسه ذلك وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، فكيف يقال أن إثبات اليد لله عز وجل يلزم منه مماثلة المخلوق؟ بل الآن البشر هل أيادهم متساوية متماثلة؟ ها متماثلة أيادي البشر؟ لا، ما هي متماثلة، في الصغير وفي الكبير وفي الضعيف وفي السليم وفي العليل وفي الأسمر وفي الأسود وفي الأبيض، في أشكال. يعني لو قال لك ملاكم عالمي تضربني ها قبضة أضربك قبضة ها كلها، والله لو تعطيني 100 ضربة ما أتحمل منك ضربة واحدة. قال ليش ما أنت برجال؟ قال لا مو مست رجال، أنت غير وأنا غير، صح ولا؟ هو بشر والبشر مع ذاك التفاوت واضح. فإذا رجل يختلف هذا عن هذا، إذا قال الله له يد والمخلوق يد يتماثل، ما تماثل المخلوق والمخلوق؟ طيب يداك أنت الاثنتان هل متماثلتان؟ حبيب هل يدك اليمنى مثل الشمال؟ تقريبا بس مو مثل، ها لبصافحك تمد الشمال ولا اليمين؟ لماذا؟ ما دام تقريبا نفسها لا تختلف، إذن تأكل باليمين أو بالشمال؟ باليمين، الأقوى اليمين والشمال؟ اليمين غالب الناس، صح؟ طيب لو أن إنسان ذهب عنده علاج أو عملية بإحدى يديه، يقول حق الطبيب سوى أي واحدة منهم يلا كل هذه يدي وهذه يدي، واللي عالج ها العليلة ها هذا غير وهذا غير. حتى بالأحكام تصافح باليمين وتأكل باليمين تستنجي بالشمال، شوف حتى بشكلها، شوف الخطوط اللي باليمين تختلف عن الشمال. فإذا كانت يدان في إنسان واحد تختلف إحداهما عن الأخرى، إذا قيل الله له يد والمخلوق يد يتماثلان، ما تماثلت يمينك مع شمالك حتى تماثل إيش يمينك مع يمين الرحمن؟ واضح ولا واضح؟ طيب يدك لما كنت صغيرك هل كانت هكذا؟ أنت من صغرك من ولدت يدك الكبر، لما كنت صغير كانت يدك بهذا الحجم؟ طبعا لا، هي نفسها يدك ولا واحدة ثانية يوم أنت صغير يمناك، هذه نفسها هي نفسها، ومع ذلك لم تكن كحالها اليوم، صح؟ اليد الواحد تختلف من الصغر إلى الشباب إلى الكبر، يد الإنسان واحد تختلف من فترة إلى فترة، ما تماثلت يدك لما كنت صغيرا مع لما كنت شابا مع لما تكون شيخا حتى تأتي وتقول يد الله مثل يد الله. إيش الكلام هذا؟ يد الله يقبض بها الأرض ويطوي بها السماء، هذه مثل يد المخلوق؟ لا يمكن أبدا. وتأمل على هالبدع، هالبدع حالهم عجب. راوي الحديث ابن مسعود في أحد روايات الحديث يقول جاء نفر من اليهود من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قال النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد أو يا أبا القاسم يهودهم أحبار يعني علماء يهود قال إن نجد عندنا في التوراة عندهم أن الله يوم القيامة يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلع على أصبع ويهزون وقال الملك التوراة عندهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر من يقول تصديق الحبر صحابي الراوي يقول تصديق النبي عليه الصلاة والسلام ضحك ابن مسعود راوي الحديث أو غيره يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لقول الحبر يأتي واحد من المعاصرين اسمه الكوثري واحد أشعري رايح فيها محترق يقول الصحابي ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا لا الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك استهزاء بهم إيش الكلام قاعد يقولونها الله له أصابع إحنا شو نصدق الحين ابن مسعود يقول ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم تلقى الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون ابن مسعود اللي كان موجود يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ضحك تصديقا هذا اللي توى المعاصر يقول إيش ضحك استهزاء من نصدق ما يبيله ما يحتاج طيب لماذا يعني أنت متعصب لابن مسعود هذا كوثري هذا مصري من أصل تركي عنده طلاب وعنده هذا عنده كتب كوثري ما هي واحد صدق مسعود هي صدق مسعود فرق كبير كبير أي كوثري أي لما لأن المسعود صحابي كان موجود وشاف الوضع ليش يضحك النبي عليه الصلاة والسلام اللي موجود يشاهد يعرف ما لا يعرف الغائب ولا لا يعرف ما لا يعرف الغائب الآن لو سألتك سؤال كم عمرك زين كم عمرك اكتبها كم عمرك صح علامة استفهام إذا قلت لك كم عمرك نفس الوروث تختلف ها تختلف اكتبها شو واحد يجرب يكتبها شيء بسرعة الأولى والثانية بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة كم عمرك هاي الأولى والثانية ها نفسها بالحرف الواحد بس يقول الشباب مو يقول إنك تختلف لما يقول كم عمرك كم عمرك تختلف ولا نفسها بس كاتب نفس الشيء شوف النبرة ضيع عطت الموضوع شيء ثاني ابن مسعود جالس كان موجود يقول ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ايش اخوان تصديقا لقول الحبر اللي مشاهد اللي كان ما راى النبي عليه الصلاه والسلام يستهزئ ضحك عليه مستهزاء يقول ضحك لان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اعجبه بالموضوع الامر ان ما ذكروه انه في التوراه وافق ما انزل الله عليه بل جاء بالحق وصدق المرسلين فاعجبه ذلك ان هذا اللي في التوراه انزله الله وما انزل الله في القران موافق بل جاء بالحق وصدق المرسلين فلما أخبروه بما وافق مما أنزل الله عليه ضحك تصديقا لقول الحبر ثم استدل بالآية الدالة على إثبات اليد لله عز وجل فقال وما قدره حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه وين ضحك استهزاء ثم الله عز وجل يعلم أو لا يعلم واحدة من ثنتين يعلم ولا يعلم يعلم طيب الله يعلم بأن ابن مسعود فهم خطأ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم سخرية ففهم ابن مسعود أنه ضحك ها تصديقا طيب أين الله عز وجل ما يخبر نبيه صاحبك فهم خطأ يظنك تضحك تصديقا مع أنك قاعد تضحك إيش لكن ما حصل طيب الله يعلم طيب الله يعلم بأن ابن مسعود سيروي هذا الحديث ها يعلم ولا يعلم وسيذهب إلى أمة محمد ونرويه إلى يومنا الآن يعلم الله ولا ما يعلم لا أوحى إلى نبيه سيروي خطأ راح يضيع أمة وراه يقول له إنك ضحكت إنك ضحكت تصديقا مع إنك ضحكت سبحان الله حوله ما له عقول هالبدا ما له عقول والحق واضح ثم نقول أيهما أكمل في المخلوق خلينا على البشر اللي له يد أو اللي ليس له يد له يد طيب من أعطاك يد هو أولى بالكمال إذا المخلوق اللي بيد أفضل من وأكمل من لا يد له. يعني هل تتمنى رزقك الله ولد بلا يدين كأنه سمكة هكذا؟ ها؟ لا، اليدين أكمل من بلا يدين. من أعطى المخلوق يدين؟ هو أولى بالكمال سبحانه وتعالى. هو الذي أعطى المخلوق سمعا وبصر، هو ما يسمع ولا يبصر، الله أولى بالكمال. فالله عز هو الذي أعطى المخلوق هذا الكمال البشري، فهو أولى بالكمال الإلهي سبحانه وتعالى. هذا من عظمة الله أن له وجه وله يدان وله عينان، ويأتي وينزل ويجيء ويغضب ويسقط ويعطي ويمنع، ويفرح بتوبة عبده ويتوب على من تاب ويغفر. هذا من كماله سبحانه وتعالى. ما الذي أخبرنا عن الله هذه الأخبار؟ من؟ الله أخبرنا عن نفسه وهو أعلم بنفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ربه وهو صادق مصدق ما ينطق على الهوى. ما لنا إلا أن نؤمن بكل ما جاء بالكتاب والسنة مما لله عز من الأسماء الحسنى والصفات العلى، مع اعتقادنا بأنه لا تمثيل، الله ما يماثل مخلوقين، ليس كمثل شيء، ولا تكييف، ما نبحث عن كيفية لأن ما نحيط بالله علما. وموضوع الأسماء والصفات ومذهب أهل السنة والجماعة هو موضوع الكتاب القادم، وقد ختمنا هذا الكتاب، راح نقرأ إيش حسب كلام مثل العقيدة الواسطية إن شاء الله اعتبار الأسبوع القادم. طيب اختم الشيخ المؤلف، يقول صلى الله عليك، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. الله أكبر، لك الحمد يا رب على التمام. أكملنا كتاب التوحيد، نسأل الله أن يتوفانا على التوحيد، ونشكر أخواننا أهل البيت جزاهم الله خير، والله يرحم والديهم على استقبالهم وكرمهم لنا. نشكركم جميعا على تعاونكم معنا على البر والتقوى، وأنا أشكركم والله يا أخوان. لو أنتم ما تجون ترى أنا ما قريت، طبعا أنتم متمصلح من وراكم، أنا جزاكم الله خير. أي والله وجودكم، أي والله جزاكم الله خير جميعا. حبيبي حبيبي الله يرحمه، يلا اقرا كتاب والله ما خليها لك، اقرا المتن، ما ادري لك لما تسمع. ها اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم اللهم لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. اللهم قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الاربع، بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، ويجعلك مباركا أينما كنت، ويجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. الله أكبر. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء،